بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أن المحرم هو في البيعتين في بيعه هو التزايد لا الزيادة المتفق عليها في أصل العقد. فالزيادة المتفق عليها في أصل العقد جائزة إذا كانت محددة المقدار ومحددة الأجل، وأما إذا كانت تتزايد مع كل أجل جديد يتأخر فهذا من الربا المحرم، وهو من ربا الجاهلية، وهو البيعتان في بيعه، الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعتي فله أو كسوهما أو الربا. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. هل يدخل هذا في عقود الإيجار؟ نقول عقد الإيجار إذا كانوا في المجلس وقال: شوف أيها المستأجر، إن دفعت لي دفعة واحدة فأنا بأخذ منك 100,000 كل سنة بداية كل سنة، وإن قصت لي على دفعتين أو على دفعات شهرية فأنا بأخذ منك 120,000. فقال: لا، أنا أبغاها دفعات، أنا أبغاها دفعة واحدة سنوية، أو اتفقوا على أن تكون دفعات شهرية فلا مانع، أهم شيء أنهم يتفقوا على دفعات إيجارية محددة، محددة المدة والأجل. لكن لو قال: شوف احنا ماشيين، إن دفعت في كذا فهي كذا، وإن تأخرت فهي كذا، نقول هذا لا يجوز، هذا الربا الجاهلي. واضح هذا ولا لا؟ إذن إذا قال: إن تأخرت في كل شهر عن الدفعات الشهرية صارت 120,000، ولو ما سددتني السنة ذي ودخلنا في السنة الثانية فإنها بتزيد 130,000، هذا هو ربا الجاهلية. واضح؟ إذن ربا الجاهلية هو التزايد بسبب التأخر في الدفعات، هذا فكل ما يتأخر في الدفعة يزيد عليه يزيد عليه، هذا هو ربا الجاهلية والله تعالى. طيب، إذن من المسائل التي هي الحيل الربوية ذكرنا البيعتين في بيعة، ومما يدخل في البيعتين في بيعة وهو من الحيل الربوية كذلك مسألة بيع العينة. وبيع العينة هذا مصطلح عند الحنابلة يريدون به أن يبيع رجل سلعة ب110 مؤجلة ثم يرجع يشتريها ب100 حالة، ليتوصل إلى أن يدفع 100 يأخذ مقابلها 110 مؤجلة بعد سنة. فهذا بيع محرم، يسميه المالكية بيع الآجال، يسميه الحنابلة بيع العينة، وأيا ما كان المسمى، لكن عند أهل العلم وجمهور أهل العلم أن هذا من الحيل الربوية المحرم، لأن مآله إلى أن يكون 100 ب110، ودخلت بينهما سلعة لا غرض فيها، خرجت من البائع وعادت إليه. لذلك قال في مثل هذه الصورة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال إيش كلمة مشهورة، قال إيش؟ ها؟ أيوة، قال: بينهما حريرة. قال: هذا ربا 100 ب110، وبينهما حريرة، يعني واحد باع حريرة ورجع اشتراها لأجل التوصل إلى 100 ب110، فهذا لا يجوز وهو من الحيل الربوية. من الصور التي كذلك الحيل الربوية أن يجمع بين بيع وسلف توصلا إلى الزيادة في السلف. كيف؟ يقول مثلا: بدل لا أسلفك 100 وتردها لي 100 ولا أربح، يقول: أنا ما أسلفك هذه 100 ريال، ويحط بين قوسين بقرض حسن. طبعا هو مو بحسن، هذا صار القرض إيش؟ خشن، هذا مو بحسن، بين قوسين. يقول: ما أسلفك 100 هذه إلا بشرط أن تشتري مني هذا الكتاب ب12، الكتاب هذا في السوق ب10، فقلت: تشتريه مني بكم؟ تشتريه مني ب12، وأقرضك قرضا حسنا 10 وترد لي 10. نقول إيش؟ هذا ما صار قرض حسن، هذا صار إيش؟ هذا صار قرض خشن. هذا ليش؟ قرض ربوي، هذا قرض فائدة، لكن الفائدة ما جاءت في شكل ريالين إضافية، ولا جاءت في شكل زيادة في الجودة، جاءت في شكل زيادة في ثمن البيعة المشروطة في القرض، جاءت في شكل ثمن البيعة المشروطة في القرض. وهذا كذلك جاء النهي عنه في حديث عبد الله بن عمرو، نهى عن بيع وسلف، بيع وسلف، وهو داخل في البيعتين، في بيعة كذلك وداخل في حيل الربا. إذا كان سعر المثل فهذا خلاص تنتفي إيش؟ تنتفي الحيلة. من أهل العلم من يمنعه وهو طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى، باعتبار أنه اشتراط عقد في عقد، والصحيح جوازه، لأن اشتراط عقد في عقد جائز ما لم يشتمل على الربا. لكن عند الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون اشتراط عقد في عقد ممنوع مطلقا. طيب، أي لا كيف يعني؟ أي إيه بس إحنا نقول بسعر السوق، سعر السوق يعني السعر الذي تباع به السلعة، السلعة اللي يبغى يتخلص منها سعر سوقها واطي أصلاً، يعني هو يعني لا يختلف سعر بيعها لهذا المقترض عن سعر غيره، واضح؟ نعم. طيب، من صور من صور الربا كذلك، أو من صور الحيل الربوية، ما يسمى عند بعض الناس بيع الوفاء، بيع الوفاء. وصورته أن يأتي شخص يقول أنا أبغى أقترض 100، ويقول المقرض أنا ما أعطيك إياها إلا 110، فيجي المقترض يقول لا، لكن هذه صورة ربوية، فنتفق على بيع. كيف البيع هذا؟ يقول أنا أبيعك سيارتي هذه 100، يلا أعطني 100 وخذ السيارة، أنا أبيعك الأرض هذه 100، أعطني 100 وخذ الأرض، ولكن ترى لي شرط الخيار، أني أسترد أرضي وأسترد سيارتي خلال 6 أشهر أو 7 أشهر أو سنة، أرد لك 100 ثمنك هذا اللي دفعته وأخذ سيارتي. فهنا ممنوع. لماذا؟ لأنهما توصل إلى قرض 100 ورجعت إليه 100، وحصل المقرض على الانتفاع بالسيارة أو بالمنزل مدة سنة. واضح هذا ولا لا؟ قال خلاص أنا أعطيك المنزل هذا خلوه عندك، فالآن خلال السنة هذه من اللي بيحصل إيجارات المنزل؟ المقرض الذي دفع 100، وهو في الأوراق يسمى مشتريا، ولكن قد تواطأ هو هذا البائع على أنه في نهاية المطاف سيرد إليه 100 ويرتجع منزله أو سيارته. واضح هذا ولا لا؟ وغالبا أنها تتم في العقارات، لأن الأشياء المنقولة غالبا معرضة للمخاطر، لكنها تتم في العقارات والأراضي. فيسميها الفقهاء هذه بيع، بيع الوفاء، ونص أهل العلم على، ونص أهل العلم على تحريمها. نعم، أيوة. وهذا لا يختلط علينا بمسألة الرهن الجائزة شرعا، أن الإنسان يقترض مثلا 100 أو يستلف 100 ويرهن سيارته أو يرهن منزله أو يرهن عقاره. لماذا لا يختلط علينا بهذا؟ لأن الرهن يكون فيه المرهون عوائد الرهن ومنافع الرهن ترجع لمن؟ ها، ترجع للراهن اللي هو المقترض، ما ترجع للمقرض، يعني ليست فوائد للمقرض. فأنا لو إيه أحسنت، الراهن ملك للمقرض، للمقترض، للراهن. فلو أني اقترضت أنا مثلا 100 ريال، قال أنا ما أسلفك 100 ريال هذه إلا ترهني البيت، قلت خلاص أنا أرهن البيت تفضل، هذا رهن البيت. قال أفرغه باسمي، قلنا أفرغه باسمك ما في مشكلة، هذا رهن. حصلنا إيجارات خلال السنة، هل يأخذها المقرض ولا أنا أخذها؟ أنا أخذ، أنا البيت بيتي، أنا اقترضت بس 100. طيب لو أخذها هذاك المقرض، نقول تخصم من الدين، خلاص كل إيجار تستلم ونخصمه، استلم الشهر الأول 10، الشهر الثاني 20، خلاص يصير استلم 20، إذا ما أوفيك في آخر المدة 80. واضح ولا لا؟ أما بيع الوفاء لا، ينتقل فيه العقار لملكية ذلك الشخص، وهم يريدون أنه يرجع له، لكن يقول شوف أنا ما هات 100 ثمن العقار، وبعد السنة برجع استرد العقار منك وأرد لك 100، وأنت خلال السنة هذه حصل إيجارات، هذه فائدة 100. فائدة 100 هي أنك تحصل إيجارات المنزل خلال هذه السنة، أو أن تسكن في هذا المنزل أو غير ذلك. إذن هذه الصورة هي صورة بيع الوفاء، وهي ممنوعة لأنها إحدى صور الحيل الربوية. ما خلاص ما في حيلة، صار هذه صورة الرهن. طيب، ومن المسائل يعني التي يعني اختلفت فيها انظار أهل العلم في مسألة حيل الربا، وهل هي حيل على الربا أم ليست حيل على الربا، مسألة التورق. وصورة التورق أن يبيع الدائن سلعة لهذا المستدين، فالمشتري 110 مؤجلة، هذه السلعة قيمتها 100، فهنا بيع آجل ما في إشكال. لكن هذا المدين بعد ذلك يأخذ هذه السلعة ويبيعها في السوق 100 ويحصل على 100، هذه مسألة التورق. طبعا التورق في الأصل جمهور أهل العلم يجيزونه، لكن أضيف له إضافات من خلال البنوك والمصارف بحيث أنها تؤدي إلى قربه من صورة الربا المحرم. فمن هذه الإشكالات التي تحصل حقيقة في البنوك والمصارف في مسألة التورق الترتيب لهذا التورق، بحيث يتولى البنك البيع على العميل، وأحيانا يتولى كذلك القبول عن العميل، وأحيانا كذلك يتولى البيع هذه السلعة إلى طرف ثالث عن العميل. فصار في الأخير البنك يقول للعميل إيش، وقع ورقة واحدة بالوكالة وخلاص يتم البيع والقبول والبيع لطرف ثالث. من الإشكالات حقيقة التي أضافتها المصارف كذلك، بعض المصارف في مسألة التورق، أن السلع التي تباع على العملاء لما صارت غير مقصودة لهؤلاء العملاء صار يدخلوها كذب وتدليس وغش، فباعتبار أن المصرف والمزودين بالسلعة صاروا يعرفون أن هذا العميل يريد تورق وأنه لا يريد سلعة، فصارت السلعة غير مقصودة وغير مرادة، ولما صارت السلعة غير مقصودة وغير مرادة وش صار؟ صار يكتفى عنها بأوراق ليس وراءها سلع. خلاص يقول والله أنا أملك مثلا 100 طن من الرز، تفضل بعتك 100 طن من الرز. هم يعرفون أن هذا الشخص إيش؟ لا يريد 100 طن، فبالتالي يعرفون أنها سوف ترجع إليهم وأنه لا يوجد أحد سيطلبهم هذه 100 طن من الرز، وبالتالي صار لا يوجد هناك رز بسبب أن هؤلاء الذين يتعاملون بهذه المعاملة خلاص صار اكتسبوا خبرة أن والله الذين سيطلبون سلعتهم كم، مثلا نفترض أنه في نسبة مئوية، أن الذين سيطلبون سلعتهم مثلا 5% من الناس بيقولون أنه والله نبغى الرز، نبغى ناكل الرز هذاك اليوم، يقولون نبغى ناكل الرز، فيقولون هذول كم هم 5% فرضا. فمعنى ذلك أنه إذا صار البنك عنده 5 طن من الرز ووفقا لحساباته وإحصاءاته كم اللي يطلبون؟ 5%. فمعنى ذلك أن عنده 5 طن رز، فمعنى ذلك أنه سوف يبيع كم؟ 100 طن من الرز، لأن اللي بيطلبون 5 طن موجودة، فكل هذول 100 طن قاعد يبيعهم، وكل واحد يقول له تبغى السلعة ترى موجودة شوفها، وعندهم خبرة من خلال الإحصاء والدراسة أنه والله اللي بيطلب 1% 5% ربما من كل 1000 عميل واحد، فخلاص يقول خلاص إذن أبقي هذه، وكل واحد يجي يقول ترى عندي، ولو تبغى تروح تشوفها تشوفها، ولو تبغى تستلم استلم، وهو في واقع الأمر قد باع 100 ولا يملك إلا 5، فدخل في مسألة بيع ما لم يملك أو ما لم يقبض. لذلك حقيقة نحن لا نفتي بجواز التورق في المصارف التي تقدم التورق من خلال سلع ليست لها أسواق منظمة، مثل ما يطبق في الآن، نحن نتكلم في هذا العام عام 1440، لأن الأحوال تتغير وتتبدل، قد يكون هناك ينشأ سلع وأسواق جديدة وغيرها، لكن نحن نتكلم في هذا العام عام 1440. نقول إن البنوك التي تقدم التورق من خلال الرز أو الحديد أو المعادن أو غيرها، حقيقة عندنا في صحتها وثبوتها إشكال كبير ولا نفتي بجوازها، بخلاف إذا تم التورق من خلال الأسهم أو مثلا الصكوك المجازة شرعا، فإن هذا جائز إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن الأسهم والصكوك المجازة شرعا لها سوق منظمة، ويتم انتقالها من محفظة البنك إلى محفظة العميل، ويمكن للعميل التصرف بها. أما غيرها مثلا من الرز أو الحديد أو غيرها، فهذه ليست لها سوق منظمة منضبطة تنتقل فيها الملكية أو الكمية من محفظة إلى محفظة، لا، وإنما بس فقط من خلال أوراق أو اتصالات أو أسواق غير منظمة، يعني سوق إلكتروني غير منظم ومحكوم له تنظيمات تراقبه وتتابعه، فبالتالي يصير فيها خلل كبير. ما هو الخلل الذي يجري فيها حقيقة؟ الخلل ممكن أن نلخصه في أمور: أولا، بيع ما لا يملك، فيبيع كمية أكبر من الكمية التي يملكها، فتكون هناك بيعات ضمن هذه الكمية لا يملكها، وهذه البيعات تقع باطلة. ثانيا، إذا كان مالكا فهناك إشكال آخر، وهو عدم الفرز والتعيين. وعدم الفرز والتعيين فيه إشكال، وخصوصا في الرز، لأنه قد جاء عدد من الأحاديث في الصحيحين بالنهي عن بيع ما لم يقبض، وأدنى درجات القبض هذه التعيين. ويصير البنك اشترى مثلا من الشركة المزودة بالرز دون أن يفرز له حقه، وإذا باع للعميل لا يفرز للعميل حقه، وإذا باع العميل لطرف ثالث لا يفرز لهذا الطرف الثالث حقه، وبيعات الطعام ينبغي الحذر فيها، فقد جاء في عدد من الحديث الصحيحين النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. الأمر الثالث الذي يشكل، غير قضية الفرز والتعيين، قضية القبض وعدم تحقق القبض. والخلاصة أن التورق من خلال أسواق المعادن المقدم، يعني عندنا في البنوك خلال أسواق يستخدم فيه معادن أو يستخدم فيه رز أو حديد أو مكيفات أو غيرها، حقيقة فيه إشكال لا نفتي بجوازه، إلا إذا كان من خلال الأسهم أو الصكوك المجازة شرعا التي تنتقل من محفظة البنك إلى محفظة العميل، ومن محفظة العميل إلى السوق، سوق تداول السعودي الذي يتم فيه تداول الأسهم بشكل واضح ومباشر دون إشكال. هذه فيما يتعلق بمسألة التورق. فالشاهد أن أصل التورق، طيب قد يقول قائل في غير البنوك ما حكم التورق؟ نقول إذا اشتريت سلعة وقبضتها واستلمتها ثم بعتها في السوق فلا إشكال، هذا أصل التورق، هذا أصل التورق، أصل التورق جائز. ولكن ذكرنا أن بعض البنوك والمصارف أضافت إلى هذا التورق بعض الإضافات التي جعلته مشكلا. فلذلك إذا استخدم التورق وفقا لسلعة تنتقل ملكيتها من البائع إلى المشتري ثم من المشتري إلى طرف ثالث بشكل منظم وواضح ومقنن من خلال سوق منظمة، فلا إشكال إن شاء الله تعالى في هذا. ومن هذا التورق الأسهم، فهذا جائز بشرط أن تكون الأسهم مباحة. أما إذا كانت الأسهم محرمة، أسهم ربوية مثلا أو بنوك ربوية، فهذا لا يجوز تملكها ولا شراها. هذا فيما يتعلق بمسألة التورق، وذكرنا الخلاف. أصل التورق جمهور أهل العلم يجيزونه، وكان للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى تحفظ عليه، حكاه الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إن الشيخ رجع مرارا في هذه المسألة ولم يرجع، وكان رحمه الله تعالى يعني له تحفظ على مسألة التورق، وأخذ فيه بشيء مأثور عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أنه سمى التورق آخية الربا، يعني الذي الشيء الذي يقود إلى الربا أو يؤدي إلى الربا، والله تعالى أعلم. طيب، هنا سؤال يسأل عن حكم تأجير البيت والسيارة المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك من الصور يعني أو المعاملات التي حدثت وبدأت في أوروبا في القرن 18 وانتقلت شيئا فشيئا إلى بلاد المسلمين. فكرته أن تكون السيارة أو المنزل مؤجرة في ملك المؤجر، وفي نهاية عقد الإجارة يتم نقل الملكية إلى المستأجر، فلذلك يسمونه إجارة منتهية بالتمليك. طبعا هو نشأ له عدد من الصور، كان يسمى في البداية إيجار ساتر للبيع، معنى أن هناك بيع حقيقي ولكن في الأوراق يسجلون إيجارة، وهذه المسألة تندرج تحت ما يسميه الفقهاء يسمونه عقود إيش؟ التلجئة أو بيع التلجئة. فهذه تأخذ أحكام البيع لأنهما اتفقا على البيع وغطوه بعقد إيجارة. لكن تطورت هذه الصور شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى صورة عقد إيجارة لا عقد بيع، بمعنى أن يتواطأ البائع والمشتري على إيجارة، يكون الدائن فيها مالكا للعين يستردها متى شاء، ويكون المستأجر فيها منتفعا لحين انتهاء المدة، ثم بعد ذلك يصير مالكا. هذه مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك. بعض أهل العلم منع هذه الصورة باعتبار أنها من البيعتين في بيعة أو العقدين في عقد، والظاهر الله تعالى أنه ليس كذلك، بل هذه الصورة جائزة وصدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجوازها، إلا أنه ينبغي مراعاة عدد من الضوابط والشروط. من هذه الضوابط والشروط: أولا، تطبيق ضوابط عقد الإجارة أثناء مدة التمويل، فيكون المؤجر ضامنا للعين، لأن الإجارة التلف فيها يكون على المؤجر لا على المستأجر، إلا إذا كان بتعد أو تفريط من المستأجر فإن المستأجر حينئذ يضمن تعديه وتفريطه، وأما لو حصل تلف بدون خلل ولا خطأ من المستأجر فالأصل أن المؤجر هو الذي يتحمله المالك، الأصل أن المالك هو الذي يتحمله. فإذا روعي هذا الشرط كانت هذه الإجارة إجارة سليمة وصحيحة ولا إشكال فيها. يبقى عندنا قضية التمليك. التمليك يكون من خلال عقد بيع أو عقد هبة أو عقد تمليك معلق، شرط تمليك يعني شرط معلق بالتمليك، بحيث أنه ينتقل التمليك تلقائيا عند انتهاء المدة، وكل هذه الصور الثلاث لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. من الضوابط التي ينبغي مراعاتها: العدل عند انفساخ العقد. فإذا انفسخ عقد الإجارة لأي سبب، إما بسبب تخلف المستأجر عن السداد واسترد المؤجر العين، انفسخ العقد هنا، فينبغي أن يكون هناك عدالة بتعديل العقد. كيف تعديل العقد؟ لأن القسط الذي كان يدفعه المستأجر في واقع الأمر مشتمل على أمرين: الأمر الأول منفعة الإجارة العادية المعتادة، الأمر الثاني حق التملك، قيمة حق التملك الذي سيكون في آخر المدة. فهنا ينبغي تعديل العقد، يعني تعديل الدفعات بأن يتم مرادة بين الطرفين. لماذا؟ لأن أحيانا المستأجر يكون قد دفع في البداية دفعة كبيرة جدا فيرجع له شيء من حقه، وإذا كان المستأجر قد دفع دفعة قليلة جدا فيدفع بالإضافة إلى ما قد دفعه شيئا من حق المؤجر، فيتم التراد بين الطرفين بناء على ماذا؟ بناء على القيمة الحقيقية للإجارة والقيمة لحق التملك. كيف يتم تقييم حق التملك وتقييم الإجارة؟ من خلال ما يسميه الفقهاء مسائل تفريق الصفقة. تفريق الصفقة هي المسائل التي جمعت شيئين، فعند الفقهاء لهم ضوابط في قضية تفريق الصفقة وكيف طريقة احتساب قسط كل صفقة من الثمن، قسط كل صفقة من الثمن بطريقة يعني ليس الآن مقام شرحها، ولكن يعني يرجع في شرحها إلى يعني يمكن مقام أطول من هذا، أو لكن لا يرجع فيها إلى قيمة السوق، وإنما يرجع فيها إلى قواعد تفريق الصفقة التي يذكرها الفقهاء دائما عند مناقشتهم لتقسيط شيء بين شيئين، تقسيط ثمن بين شيئين. طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب هنا سائل يسأل يقول هل يجوز الجمعيات التي تعمل أم تدخل في الربا؟ الجمعيات ما إذا صار ما فيها فائدة ما في مشكلة، يعني مثلا 10 يشتركون كل واحد يدفع 100، فالأول يأخذ 1000، الثاني يأخذ 1000، الثالث يأخذ 1000، ما في إشكال، ما فيها زيادة من أحد الأطراف على أحد، فما فيها إشكال إن شاء الله تعالى، سواء كانت دورة واحدة أو دورتين أو ثلاث. يعني صراحة يقول وهل يجوز لمن تكون عنده الجمعية أن يأخذ مقابل جهده المبذول؟ لا مانع إذا اتفق أعضاء الجمعية أنه له أجرة معينة على عمله وجهده فلا بأس، يعني هذا إجارة، لكن المهم أنه أن لا تكون فيها زيادة ربوية، لا تكون فيها زيادة ربوية. كيف الزيادة الربوية في الجمعية؟ طبعا هذا بفضل الله إن شاء الله ما هو موجود، أنا ما قد سمعت أنه موجود، لكن يعني حذرا أنه يقول مثلا المتقدم اللي بيأخذ مثلا ندفع 10 10 10، لكن آخر واحد بحكم أنه إيش متأخر يصير بدل لا يأخذ 1000 يأخذ، الآن عندنا مثلا نفترض أنه 10 أشخاص كل واحد يدفع 100، معناته كل شخص جميع بيأخذ 1000، لكن لو قال الآخر، لو قال الآخر آخر واحد قال أنا حقيقة إيش تأخر نصيبي في السرق ما بأخذ 1000، إذا جيت دفعتي ذاك اليوم تعطوني كم؟ 1050 أو 1000، نقول هذا الربا ما يجوز. طيب أما إذا كل واحد يدفع 100 الأول والآخر يأخذ 1000 والآخر يأخذ 1000، هذا إن شاء الله تعالى لا إشكال فيها والله تعالى. هي اللي يدير إنه يأخذ أجرة لا مانع، يأخذ أجرة مقابل جهده وعمله لا مقابل تأخره. أيوة لا مقابل تأخره، يعني ما يقول والله أنا آخر واحد إذا تعطوني زيادة، لا أجرة مقابل عمله وإدارته، فيأخذ أجرة إدارة لهذا المشروع الله تعالى. نعم إحنا الآن فترة استراحة، ما أسمع اللي مسألة إيه؟ ضمان ضمان ها ايش ما اسمعك، يعني هو شرط ضمان تلف على حسب الضمانات الاشياء التي يضمنها، يعني الضمان على انواع، انه يضمن عيب قائم، تفضل، انه يضمن عيب قائم مثلا يقول والله انا اضمن العيب هذا الموجود في السلعه اللي هي يسمونه العيوب المصنعيه، او ان يضمن التلف يقول حتى لو تلفت السيارة أو تلف الجهاز، وأنا اطلعت حقيقة على بعض البيعات مرة قد شفتها في سوق الجوالات يضمنون حتى السرقة إلى سنة، يجي يقول حتى لو سرق الجهاز خلال السنة هذه فتعال عندنا نعطيك بديل له، فلذلك تتعدد أشكال الضمانات هذه، لكن كلها من أنواع الشروط في البيع. العيب الأصل فيه أن يكون ضمانه على البائع إلا إذا كان من عيب يجهله واشترط البراءة من العيب الذي يجهله، إذن إذا كان من عيب يعلمه فهذا لا يخرج من عهدته إلا أن يخبر به المشتري، إذا كان من عيب يجهله فإنه لا يخرج من عهدته إلا إذا اشترط البراءة من العيب المجهول. فإذا اشترط ضمان العيوب المصنعية المجهولة عنده فهذا هو الأصل أصلا. طيب فإذا قيد هذا الضمان بمدة صار هذا جمع بين الصورتين، أنه اشترط البراءة من كل عيب مجهول يعرف ويكتشف بعد 5 سنوات، معناته إذا اكتشف خلال 5 سنوات فهذا ضمن حد إيش؟ ضمن حد الضمان، أما إذا عرف بعد الضمان فهذا إيش؟ خارج عن حد الضمان. وهذه مسألة عند الفقهاء، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجيز البراءة، شرط البراءة من العيب المجهول، وعليه طائفة من الفقهاء، وفي رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله منع ذلك، ويقول إنه لا يبرأ من اشترط البراءة من كل عيب مجهول فإنه لا يبرأ. بناء على هذه الرواية الثانية، سواء ظهر العيب المصنعي الذي لم يعلم به المشتري، ظهر خلال 5 سنوات أو 10 سنوات أو بعد 100 سنة، فإنه يضمن البائع. طيب هذا فيما يتعلق بالعيوب المصنعية، أما ما فوق ذلك فهذا والله تعالى لم يأخذ أحكام الضمان اللي هي يسمونها اليوم المعاصرين أحكام التأمين، أحكام أن يقول أضمن لك أي تلف يحصل سواء حتى لو لم يكن عيب مصنعي، أنت مثلا ماشي وأتلفت جوالك ولا كسرت وأنا أضمن، سرق الجوال منك أنا أضمن، أو نشأ التلف هذا بسبب تفريط منك أو بسبب أو ليس بسبب منك يقول أنا أضمن، هذا نوع من أنواع التأمين. والأصل في التأمين التجاري أنه ممنوع إلا إذا كان ملحقا بالبيع، فالتعاقد على التأمين التجاري مستقلا الأصل فيه أنه لا يجوز، لكن إذا صار تابعا شرط من شروط البيع فالأظهر والله تعالى أنه يجوز، لأن الغرر يجوز منه تبعا ما لا يجوز استقلالا. وأصل النهي عن التأمين هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فلذلك التعاقد على ضمان سرقة مثلا جوالات أو سيارات أو منازل أيا كان، هذا نقول مستقلا فيه مسألة التأمين المنهي عنه، هذا التأمين التجاري المنهي عنه. لكن لو شخص اشترى جوال فقال له البائع زد 10 وخذ ضمان، نقول لا مانع، لأنه يجوز تبعا في عقد البيع ما لا يجوز استقلالا، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.